بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الرفق. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الرفق. الرفق هو اللين، وهو ضد العنف والجفاء والقسوة. والرفق في الأمور مطلوب، وجاءت الأحاديث الكثيرة في بيان تعظيم شأنه وأهميته. وأرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وهذا يدل على يعني عظيم شأن الرفق، وأنه وأن شأنه عظيم. وقد قال الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم: رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وغير ذلك من الأحاديث. والحديث يدل الذي أورده المصنف على بيان فضل الرفق وعلى الترغيب فيه، وأن ما يقابله من الشدة والقسوة والعنف، وأن من لم يوفق للرفق وابتلي بما يقابله فقد حرم حظه من الخير. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة وهو المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة، وهو عبيد الله عبد الله بن عبيد الله وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن مملك وهو مقبول أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أم الدرداء وهي هجينة، وهي أم الدرداء الصغرى، وهي التابعية، وهي التي لها رواية في كتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية واسمها خيرة وليس لها رواية. وأبو الدرداء هو عينة رضي الله عنه، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن عائشة. عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعوة المظلوم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. وأبو معبد اسمه نافذ. ثم أبو عيسى باب في دعوة المظلوم. ودعوة المظلوم كما جاء في هذا الحديث ليس بينه وبين الله حجاب. وهذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث عن ابن عباس هي آخر حديث ابن عباس الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما في بعث معاذ إلى اليمن, وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله, وأنه يبدأ بالأهم فالأهم, وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أتى بها عقب أخذ كرائم الأموال لأن أخذ كرائم الأموال ظلم لهم, وذلك أن الزكاة تخرج منها من الوسط ليس من الرديء ولا من النفيس, وإنما يكون من الوسط الذي بين هذا وهذا, إلا أن يشاء صاحب الصدقة بأن يخرج نفيسا فإنه يقبل منه, أما أن يأخذ من غير اختياره فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك, قال فإنهم أطاعوك لذلك, فإنهم أجابوك أطاعوك لذلك, يعني بأن استجابوا ودفعوا الزكاة فإياك وكرائم, احذر أن تأخذ كرائم الأموال والنفيسة, وذلك أن أخذها ظلم. ولهذا عقب ذلك بقوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب, وهذا يدلنا على تحريم الظلم وعلى أن المظلوم دعوته مستجابة, وأن الإنسان عليه أن يحذر أن يكون ظالما, وذلك أن المظلوم إذا دعا فدعاه مستجاب, ولهذا قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن وكيع, وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, عن يحيى بن عبد الله بن صيفي, يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, عن أبي معبد وهو نافذ أخرجه أصحاب كتب الستة, عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هذا الإسناد كل رجاله خرج لهم أصحاب كتب الستة, محمد بن أبو كريب ووكيع وزكريا بن إسحاق ويحيى بن عبد الله بن صيفي ونافذ اللي هو ابن معبد مولى بن عباس وابن عباس. وفي الباب عن أنس, أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه, وأبي هريرة وعبد الله بن عمر, أبو هريرة مرة ذكره عبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبي سعيد, وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد أيضا هؤلاء الأربعة أنس وأبو هريرة عبد الله بن عمر وأبو سعيد هو ابن عباس, هؤلاء الخمسة كلهم من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني وراءها بعد هؤلاء عائشة رضي الله عنها وجابر بن عبد الله, فهؤلاء هم السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, هؤلاء الخمسة الذين جاءوا في رواية هذا الحديث الذين جاءوا فيما يتعلق بدعوة المظلوم, والباقيان والاثنان الباقيان هما جابر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. يقول السائل وإن كان المظلوم كافرا, نعم وإن كان المظلوم كافرا جاء في هذا الحديث, وهذا يسأل عن صحته اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب, ذكره الشارح, اشكال فيه الشارح ذكر الشارح يقول حديث أنس رجع أحمد في مسنده وأبو يعلى والضياء المقدسي عنه مرفوعا: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. قال المناوي في التيسير: إسناده صحيح. الأخ الثاني يقول: الخوف من دعوة المظلوم هل هو من الخوف الطبيعي؟ وكذلك الخوف من رجل عرف بأنه مستجاب الدعاء يخشى أن يدعو عليه، هل هو من الخوف الطبيعي أم يدخل في الخوف الشركي؟ كما هو معلوم الخوف من دعوة المظلوم لا يقال أنه خوف طبيعي، لأن من الناس من لا يخافون، أقول من الناس من لا يخافون ولا يبالون، ولكن يعني إنما يعني هو شيء يعني يفعل الإنسان ويقدم عليه الإنسان يخشى أن يتحقق فيه هذا الذي وعد به وهذا الذي أخبر به. وأما قضية هذا من الناس من لا يخاف ولا يبالي. يقول: ليس بينها وبين الله حجاب، هل هذا مجاز؟ معلوم أن الله عز وجل كما جاء في الحديث حجابه النور، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل في الرفاق قال: رأيت نورا، وقال النور أن أراه وجاء حجابه النور، ولكن مقصود من ذلك أنها مقبولة عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والبراء رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى: باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أتى عليه السلام ليتم مكارم الأخلاق، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله من مكارم الأخلاق أعلاها وأوفاها عليه الصلاة والسلام، وكان أكمل الناس خلقا، وهو وقد جاء عنه من قوله وفعله يعني الحث على الأخلاق، حث عليها بفعله لكونه يعني متصف بأكمل الأخلاق وهو القدوة والأسوة، وبقوله في الأحاديث الكثيرة التي يحث فيها على الأخذ بمكارم الأخلاق والمعاملة بالأخلاق الحسنة، وخلق الناس بخلق حسن كما جاء في يعني في بعض الأحاديث: أثقل ما يروح من زاد تقوى الله وحسن الخلق، وتقلع حيثما كنت، وأتبع الثواب الحسن تمحى، وخلق الناس بخلق حسن. فكان عليه السلام داعيا إلى مكارم الأخلاق بفعله، لأنه له من الأخلاق أكملها وأوفاها وهو القدوة والأسوة، وكذلك أيضا بأقواله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادمه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته. يعني لكونه خدمه هذه المدة يبين طريقة تعامله معه، وأنه يعني من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يقول له أف يوم الأيام، وكذلك أيضا ما كان يعاتبه في شيء فعله لما فعلته، في شيء لم يفعله لما لم تفعله. ومعلوم أن هذا فيما يتعلق في الأمور الخاصة، وأما يعني ما يتعلق بالدين وما إلى ذلك فلا يقال أنه يعني لا ينبهه أو لا يعني يوجهه، وإنما كان هذا في التعامل في الأمور التي هي تتعلق بخدمته وبتعامله معه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو عليه السلام أكبر الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، وقال وما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخز قيل إنه يعني نوع من الحرير، وقيل إنه يعني ليس بحرير ولكنه شيء معروف بالنعومة واللين. وكذلك قوله أيضا وما شممت مسكا ولا عطرا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن جعفر بن سليمان الضبعي هو صدوق أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت بن مسلم البناني ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. قال وفي الباب عن عائشة والبراء، البراء بن عازب رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب في ستة. هذه فائدة عنونها أخونا أدب الأصمعي مع قول أنس ما مسست حريرا ألين من كفيه صلى الله عليه وسلم. الفائدة من فتح الباري للحافظ بن حجر الجزء العاشر كتاب اللباس. قال الحافظ عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شتن الكفين والقدمين. عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شتن الكفين والقدمين، فالشتن غليظ الأصابع والراحة. قال ابن بطال كانت كفه ممتلئة اللحمة، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة، كما تقدم في حديث أنس في المناقب ما مسست حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. وأما قول الأصمعي الشتن غلظ الكف مع خشونتها فلم يوافق على تفسيره بالخشونة. وقد نقل ابن خالويه أن الأصمعي لما فسر الشتن بما مضى قيل له إنه ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء عن أنس في صفة صلى الله عليه وسلم، فآل على نفسه أنه لا يفسر شيئا في الحديث. الأصمعي هو من الأربعة اللي ذكرهم الحافظ بن حجر أنهم من علماء اللغة ومن أهل السنة، وأن أكثر اللغويين يعني كانوا في البصرة ومدينة الكوفة كانوا يعني ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة أهل السنة والجماعة، ولكنه ذكر أربعة الذين ذكرهم يعني نسبة إلى بعض العلماء أنهم قال أنهم كانوا يعني سنيين وأنهم على السنة، وفيهم الأصمعي هذا. يقول السائل أليس في حديث أنس إشارة إلى الرفق في مصافحة الإخوان لبعضهم البعض، ولا يكون كما سماها قال بطريقة الطقطقة بين اليدين؟ حديث أنس هذا؟ إيه. قل يعني ما مسست خزا ولا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها يعني طبعا ما فيه يعني هو خادمه طبعا يصافحه ويلمسه يعني أو يناوله أشياء، فيعني قضية يعني السلام والمصافحة جاء فيها حديث ما يحتاج إلى أنه يعني يؤتى بشيء غير يعني واضح، يعني فيه نصوص واضحة في المصافحة أقول النصوص واضحة في المصافحة. وجه إدخال هذا الحديث في كتاب البر والصلة؟ لأنها كما هو معلوم يعني مكارم الأخلاق، يعني كثير من مكارم الأخلاق يعني موجودة في هذا. وبعدين كما عرفنا البر والصلة يعني البر والوالدين وصلة الأرحام، هذا هو أصل الترجمة. ولكن جاء أبواب كثيرة، أكثر أبواب التي في البر والصلة ليست تتعلق بالوالدين ولا بصلة الأرحام، لا تتعلق بالوالدين ولا بصلة الأرحام. وهذا يعني سائر يعني واقع موجود عند المحدثين بكثرة، يعني تجد يعني يذكر كتاب ثم يأتي بأشياء ليست داخلة في عنوان الكتاب اللي هو بر الوالدين وصلة الأرحام، كما هنا مثل ما في البخاري. البخاري أتى بكتاب الأذان ثم أتى بأبواب كثيرة تتعلق بالصلاة وما يقرأ به الصلاة في كتاب الأذان، وكذلك مسلم في كتاب السلام أتى فيه بأبواب كثيرة تتعلق بالطب، والترمذي في أول هذا الكتاب يعني قال كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، وكل ما يتعلق بالصلاة دخل تحت هذا الكتاب، كل ما يتعلق بالصلاة من أولها إلى آخرها كله تحت كتاب مواقيت الصلاة. فتجد يعني أحيانا يذكرون الترجمة وتكون يعني مشتملة على أي أول شيء فيه، مشتملة على أول شيء فيه، ثم يأتي أشياء يعني تبعا. وبعض المؤلفين تجد يقول كتاب كذا وغيره، مثل الدارقطني في كتاب السنن، فإنه في بعض يقول كتاب الحدود كتاب كذا والديات وغيرها، تجده يعني يأتي بعبارة تدل على الزيادة. وبعضهم يعني لا يذكر الإشارة كلمة غيره، ولكن الرجوع إليه وبالاطلاع على الأبواب التي تحته يعني تبين أنها ليست مطابقة للترجمة تماما. السؤالان في معنى أن هذا الحديث أو ما جاء من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا عام حتى مثلا مع الأبناء؟ كيف تكون تربية إذا لم يكن لشيء فعله لما فعلته، لشيء تركه لما تركته؟ الشيء الذي يعني الشيء الذي في مصلحة للأبناء يعني من ناحية يعني تربيتهم، يعني إذا كان الإنسان يعني لو تركهم يمكن أنهم يعني يحصل منهم أشياء يعني لا تحمد عقباها بأن يسترسلوا. فإذا يعني نبههم وذكرهم أو أما الاستقصاء والإلحاف وكونه يعني لا يتسامح ولا يغض البصر والنظر هذا ما يصلح، ولكن كونه يعني يترك الحد على الغارب يعني هذا قد يعني يجعل الأبناء يسترسلون. ومعلوم أن الذي جرى بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أكمل الأخلاق، وأنس بن مالك رضي الله عنه لا شك أنه يقوم يعني الذي ينبغي والذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل الذي يحصل منه أشياء يعني توافق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مثل ما قال الشارح، قال أن هذا يعني ما يتعلق بأمور المعاملة. شوف كلام الشارح ايش قال فيه. يقول: واعلم أن ترك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على أنس رضي الله تعالى عنه فيما خالف أمره إنما يفرض فيما يتعلق بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيه. وفيه أيضا مدح أنس، قال يفرض يعني على سبيل الفرض إذا حصل في مجال الاعتراض. قال: حدثنا محمد. حاصل أن المعاملة يعني معاملة الأولاد يكون فيها الاعتدال والتوسط، فلا يكون فيه إغلاظ ويعني عدم مسامحة وصفح, وإنما يكون يعني متابعة في كل شيء, ولا يكون يعني إهمال, وكون الطفل ينشأ ويتعود يعني المخالفات بحيث يعني لا يبالي ويكون ذلك عادة سيئة له, يعني يكون فيه يعني التوجيه والإرشاد وعدم محاسبة يعني في كل شيء وعدم إهمال. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي رضي الله عن أبي قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. مر أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا, سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قد لم يكن فاحشا ولا متفحشا, والفاحش هو الذي يعني يكون عنده يعني سوء في أقواله وفي أفعاله, وهو عليه السلام لم يكن ذلك له يعني لا سجية ولا يعني اكتسابا, وإنما يعني كان على أحسن الأخلاق وأحسنها وأكملها, فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. هذه الأمور المحذورة وهذا الأمر السيء لم يكن من شأنه لا اكتسابا ولا سجية عليه الصلاة والسلام, ولا صخابا في الأسواق. الصخاب هو الذي يرفع صوته ويكون عنده يعني إزعاجه, وإنما كان يعني ها كلامه بهدوء وبلين وبرفق, ما كان صخابا في الأسواق عليه الصلاة والسلام, ولا يجزي بسيئة سيئة, وإنما يعني يعفو ويصفح. فما مر قريبا يعني لما وجه مالك بن نولة قال يعني يأتيني الضيف يعني يعني آتي الشخص فأستضيفه فلا يقريني أف يعني أجزيه على ما فعل, قال لا أقره, يعني مو معنى إذا ما أعطاك القراء أنك لا تعامل في أن لا تقريه بل أقره. فكان عليه الصلاة والسلام يجزي بالسيئة الحسنة, والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, وما يلقاها إلا صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وش بعدها؟ ولكن يعفو ويصفح. ولكن يعفو ويصفح, يعني إذا أسيء إليه فإنه لا ينتقم ولا يؤاخذ ولا يجازي الذي فعل به بمثل ما فعل, وإنما يعفو ويصفح ويتجاوز, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي عبد الله الجدلي وهو عبد بن عبد عبد الرحمن بن عبد وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عائشة. نعم. يقول الأخ ما الفرق بين العفو والصفح؟ يعني الصفح يعني كأنه الإعراض يعني عن الشيء الذي يعني كونه يعرض عنه يعني فلا يقابله, هو معنى متقارب, لكن العفو يعني معنى واسع, والصفح يعني كونه يعني يعرض عن الشيء الذي يعني حصل من الإنسان فلا يعني يقابل عليه, هما معناهما واحد, لكن يبدو أن العفو أوسع. أسئلة فيما يتعلق لما قال فخال بالأسواق, من يعني التاجر أو من يبيع ربما رفع صوته ونادى على سلعته, هل هذا يدخل في لا المنادات يعني في سوق من يزيد في سوق الحراج ما فيها بأس, لأن الأمر يتطلبه, وإنما يعني المقصود من ذلك ما يحصل من سوء خلق, هنا الشارح ذكر فرقا ما أدري يناسب، لكن قال ولكن يعفو أي في الباطن، ويصفح أي يعرض في الظاهر عن صاحب السيئة، لقوله تعالى فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، جعل العفو في الباطن والصفح في الظاهر. مناسب لأنه يعرض، لأن العفو كما هو معلوم يعني يمكن الإنسان يعفو بالكلام، أقول يعفو بالكلام يعني بأن يقول عفوت عنك وسامحتك، ما يكون في الباطن، يعني معناه أنها كون في قلبه، يعني في قلبه يعني ما في نفسه يعني شيء، ولا يعني يتابع، ولا يعني يكون عنده حقد ويعني حجازات بسبب هذا الشيء، يعني كأنه لم يكن، معناه أن القلب خالي من أن يتعلق أو بشيء يعني تبرم أو يعني بشيء من هذا الذي حصل له. يقول السائل إجابة عائشة رضي الله عنها بالنفي، وقد سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، هل هناك نكتة معينة؟ السائل يقول سألتها عن خلق رسول الله فقالت لم يكن فاحشا ولا متحدثا ولا صخابا. هو جاء عنها في أحاديث أخرى بيان خلقه، أنه كان خلقه قرآن، كان خلقه قرآن، يعني يتأدب بأدابه ويعمل بما جاء فيه، فيعني ذكرت يعني في كل مقام ذكرت يعني جوابا يعني في ثم أيضا هذا أمثلة لما اتصف به صلى الله عليه وسلم من الصفات الكريمة التي بينت يعني بعدم اتصافه بما يقابلها من هذه الأمور التي هي الفحش والتفحش، وكذلك الصحب، وكذلك المجازات بالسيئة بالسيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حسن العهد. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم قال أبو عيسى هذا باب حسن العهد، حسن نعم باب حسن العهد، المقصود من ذلك يعني الوفاء يعني للصحبة ولحق الصحبة، ويعني وذلك عمل الأعمال التي فيها الوفاء للصاحب والصديق. وهنا في هذا الحديث أورد مصنف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان غيرتها، وأنها تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ما غارت على أحد مثل ما غارت على خديجة، ومع أنها لم ترها ولم، وإنما كان بسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وأنه كان يذكرها. وأيضا وحسن العهد أيضا بكونه إذا ذبح الشاة يطعم صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها، وهذا هو محل الشاهد، الجملة الأخيرة بكونه يتتبع صديقات خديجة ويعطيهن من تلك الشاة التي ذبحها، وذلك وفاء للعهد الذي بينه والصحبة والرفقة والعشرة التي كانت بينه وبين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، يعني مثل ما غرت على خديجة، هي الغيرة حاصلة وموجودة، ولكن مع خديجة أشد، وذلك أنها ما كانت يعني موجودة في ذلك الوقت، ولكن كن يذكرها ويهدي إلى صديقاتها، يعني جعلها تغار على الرسول صلى الله عليه وسلم. وما بي أن أكون أدركتها، يعني ما كانت أدركتها وما كانت رأتها، لأن الغيرة فالغيرة تكون مع المقابلة ومع الملاقات ومع المشاركة، وما حصل منها مشاركة، وإنما هذه في وقت وهذه في وقت وغير حاصلة مع الذين شركنا. ولكن كل مسلم يذكرها ويتتبع صديقاتها بأن يعطيهن من الأشياء التي يذبحها يعني جعلها تغار من, من, من, من هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه عن حفص بن غياث هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبيه أبو عروة بن زبير العوام ثقة فقيه أخرج أصحابه الستة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في معالي الأخلاق. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثغثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثغثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح. والثغثار هو الكثير الكلام والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. ثم وليس هذا ترجم في باب في معالي الأخلاق يعني معالي الأخلاق يعني أعلاها وأتمها وأوفاها. وقد أروى وليس حديث عائشة جابر حديث جابر رضي الله عنه أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا قد عرفنا الثرثارين والمتشدقين لما المتفيهقون قال المتكبرون. هذا الحديث يعني ترجمة معالي الأخلاق وأورد الحديث تحت آله أن قوله إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة هذا يدل على يعني أن حاسن الأخلاق ومعالي الأخلاق أنها تورث المحبة في الدنيا وعلو منزلة في الدار الآخرة وعلو منزلة في الدار الآخرة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهذا يدل على عظم شأن الأخلاق وعلى فضل حسن الخلق وأن صاحبه يصل إلى الدرجات الرفيعة. وقد مر في الأحاديث أنه يبلغ درجة الصائم القائم فهذا يدل على فضل حسن الخلق. ومعلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كثيرا يعني ما يأتي عنه في الأحاديث الحث على مكارم الأخلاق وعلى حسن الخلق والتحذير من سيء الأخلاق ومن سوء الخلق وفي مقابل ذلك أن من أبغض ما يكون في منزلة في الدنيا أبغض في الدنيا وأبعد منزلة يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. والثرثار هو كثير الكلام والمتشدق هو الذي يعني قال انه يتطاول على الناس في الكلام وقيل انه هو الذي يعني يتكلم بتكلف يعني حتى يعني يعني يميل شدقه أو يعني يتسع شدقه بسبب التكلف. والمتفوق هو المتكبر. شوف الشارع كان ذكر فروق شكرا. قال في النهاية الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق، والثرثرة كثرة الكلام وتبديده. والمتشدقون، قال في النهاية المتشدقون هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم انتهى. والشدق جانب الفم. والمتفيهقون هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع. كذا في النهاية. قيل وهذا من الكبر والرعونة. وقال المنذري في الترغيب الثرثار بثاءين مثلثين مفتوحتين وتكرير الراء هو الكثير الكلام تكلفا. والمتشدق هو المتكلم بملء شدقيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء، وهو بمعنى المتشدق لأنه الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمتكبر، لأن قوله استعلاء على غيره يعني تكبر هو الاستعلاء على الناس. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي. أحمد بن حسن بن خراش هو صدوق غير مسلم والترمذي. نعم. عن حبان بن هلال هو ثقة خرج أصحابه الستر. حبان فتح الحاء وهو الوحيد الذي يعني فتح الحاء، ومن سواه بكسر الحاء. حبان الذين يأتون في الكتب الستة يعني بهذا اللفظ كلهم حبان بكسر الحاء، إلا هذا الرجل فهو حبان فتح الحاء. عن مبارك بن فضالة وهو صدوق خرج البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد ربه بن سعيد وهو اخو يحيى بن سعيد الانصاري وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن جابر. جابر رضي الله عنه مر ذكره. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا اصح. وقد قيل ان من هو الذي يروي عن عبد ربه؟ مبارك بن فضالة. مبارك بن فضالة روى عن عبد ربه وروى عن محمد بن المنكدر، روى عن هذا وعن هذا. فمجيئه يعني بذكر عبد ربه بن سعيد يعني معناه سند نازل، ومجيئه عن طريق محمد بن المنكدر سند عالي، فيكون يعني كما هي الطريقة أو المنهج الذي كان يسير عليه المحدثون أنه حصل الحديث أول النازل يحصله أولا وهو نازل اللي هو الإسناد، ثم يحصله عاليا فيرويه على الوجهين، فيكون كونه رواه نازلا لأنه كان في الأول ورواه عاليا إذا كان في الآخر، وأما إذا كان حصله عاليا فإنه يستغني به عن النزول، لكن غالبا ما يكون تحصيل النزول في الأول ثم يحصل العلو فيكون قد روي على الوجهين، النازل هو الذي حصل في الأول والعالي هو الذي حصل في الآخر. يقول الأخ إذا حاولت تقليد العلماء في كلامهم هل هذا تكلف؟ نعم من التكلف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللعن والطعن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون المؤمن لعانا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وهذا الحديث مفسر. ثم ورد أبو عيسى والطعن. باللعن والطعن. اللعن هو الدعاء يعني باللعنة, وهي أن يعني يقول لشخص عليه لعنة الله أو لعنه الله, وهو دعاء بالطرد من رحمة الله. وهذا ما لا يصلح ولا يسوغ ولا يجوز أن يكون الإنسان يفعل ذلك إلا يعني في الشيء الذي ورد, والذي ورد إنما هو يعني بالأوصاف لا بالأشخاص المعينين. لأن معين لا يجوز إلا إذا علم أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم. وأما يعني فإن الإنسان يمسك عن اللعن. وأما اللعن بالوصف, لعنة الله على الكاذبين, لعنة الله على الظالمين, لعن الله السارق يسرق البيضة, ولعن الله المشبهين الرجال بالنساء, لكن ما يواجه شخص بأنه قال أنت ملعون أو عليك اللعنة. والطعن هو كذلك الطعن في يعني القدح والعيب والذم, ومنه الطعن في الأنساب يعني الكلام فيها, لأن في ذلك إساءة يعني لما تكلم فيه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن قال لا ينبغي لمؤمن لا يكون مؤمن لعانا, وفي اللفظ الآخر لا ينبغي لأن يكون لعانا. قال وهذا مفسر يعني أن هذا مفسر الذي قبله الذي لا يكون مقصود لا ينبغي أنه لا يجوز, يعني لا ينبغي في يعني في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعني تتعلق بالنهي, وهي من صيغ النهي التي يذكرونها في أصول الفقه في جملة الكلمات التي تدل على النهي, ومنها يعني كلمة لا ينبغي. ولا ينبغي لا يكون المؤمن لعانا, وقد جاء هذا بصيغة المبالغة يعني أن المؤمن يعني لا يكون بهذا شأنه يكون لعانا. وأما وهذا يفيد بأن من حصل منه يعني في بعض الأحيان وشيء من النادر أن هذا يعني لا يدخل تحت هذا الحديث, لأن هذا إنما جاء في المبالغة. وإذا حصل من الإنسان أنه حصل منه في بعض الأحيان أو شيء نادر, فإن هذا يعني يكون مما لا يدخل تحت هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وشيخ الأصحاب كتب الستة. عن أبي عامر أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو بن عمرو وهو صديق أخرج أصحاب كتب الستة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الغضب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال لا تغضب, فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن صرد رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. ثم رجع أبو عيسى باب في كثرة الغضب. والغضب آثاره سيئة ونتائجه يعني سيئة, ولهذا فإن العمل على السلامة منه والأخذ بالأسباب التي تمنع من حصوله يعني مطلوب, وذلك لما في تدارك من الوقوع في أمور لا تسوغ ولا تجوز. لأن كثيرا من الأمور الضارة ومن الأمور السيئة تحصل بسبب الغضب, تحصل بسبب الغضب. وكثير من مما يحصل من عقوق الوالدين ومن قطع الأرحام ومن سوء الأسرة بين الأزواج وما إلى ذلك، كل ذلك نتيجة للغضب، كل ذلك نتيجة للغضب. والغضب مقصود من يعني من النهي عنه يعني الأخذ بالأسباب التي تمنع منه، التي تمنع منه. وإذا حصل الغضب أيضا يأخذ بالأسباب التي تخلص من الوقوع فيما لا تحمل عقباها، فيما تحمل عقباها، يعني يذهب الإنسان، يعني يذهب الإنسان أو يعني يفعل ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوصني، قال لا تغضب، ثم قال أوصني قال لا تغضب، كرر يعني في بعض الحديث كرر ثلاثا، وكلها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي كلا بما يناسبه، ولعل هذا الرجل الذي كان خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحصل من الغضب، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ بالأسباب التي تجعله يسلم منه ومن آثاره السيئة التي ترتب عليه، وهو من جوانع الكلمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد النووي رحمه الله في الأربعين النووية والحديث السادس عشر من هذه الأحاديث. قال حدثنا أبو كريب عن أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي حصين. أبو حصين هو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن صرد. سليمان بن صرد أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في كظم الغيظ. قال حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. قال: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا عباس الدوري وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه. ثم أرد أبو عيسى: باب في كظم الغيظ. باب في كظم الغيظ. وأورده المصنف بعد الترجمة السابقة لأن عدم كظم الغيظ هو الذي يعني يحصل معه الغضب. الإنسان إذا حصل في نفسه شيء ويعني ولم يعني يمنعه أو يعني يكظمه فإن ذلك يؤدي له الغضب، يؤدي له الغضب. فأورد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب بعد ذلك الباب لأنه من الأسباب التي تمنع من الغضب، وهو أنه يكرم غيظه عندما يكون في نفسه شيء ويعني نفسه يعني تتأثر يعني لشخص أساء إليه، فكونه يعني لا يكرم الغيظ معنى ذلك أنه يغضب ويحصل من يعني ما يحصل بسبب ذلك. وإذا كرم الغيظ فإنه ما يحصل منه النتائج التي تحصل لو لم يكرم الغيظ. وقد أورد أبو عيسى حديث سهل، حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، وهو قادر على أن ينفذ يعني ذلك الشيء الذي يعني حدثه في نفسه ولم يعني يجعل جوارحه يعني تقوم بتنفيذ ذلك الذي في نفسه، هو قادر على التنفيذ. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. نعم، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وهذا يعني إبهار لعظيم منزلته ويعني شهرته يعني عند الناس بتحصيل هذا الثواب لكونه حصل منه ذلك العمل الذي هو كرم الغيظ. من كرم غيظا وهو قال على ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. قال حدثنا عباس الدوري هو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن عبد الله بن يزيد المقرئ هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وهو صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن سهل بن معاذ بن أنس وهو لا بأس به إلا عن زبان عنه. نعم. أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه أخرج له البخاري في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى الإسناد اللي بعده في تصحيفات على النسخة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إجلال الكبير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن الريان العقيلي قال حدثنا أبو الرحال الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان. وأبو الرجال الأنصاري آخر. ثم يوم عيسى باب في إجلال إجلال الكبير. باب في إجلال الكبير يعني توقيره واحترامه وإكرامه. وقد أورد فيها أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه قال ما أكرم شاب شيخا لسنه شيخا لسنه يعني لسبب سنه وكونه يعني كبيرا توقيرا له إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه يعني عند كبره يعني جزاء يعني الجزاء من جنس العمل. فكما أنه يكرم يعني من كان كبيرا والحديث فيه يعني بيان فضل توقير الكبير. والحديث في إسناده رجلان ضعيفان فهو غير ثابت لكن جاء حديث تدل على توقير الكبار ورحمة الصغار. والحديث بهذا اللفظ يعني بهذا الإسناد فيه رجلان ضعيفان. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة هو شيخ أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن بيان العقيلي وهذا ضعيف أخرج له الترمذي. عن أبي الرحال الأنصاري وأبي الرحال الأنصاري أيضا ضعيف أخرج له الترمذي وهو يعني بالحاء وهو بالحاء المشددة المفتوحة. وقد ذكر وقد جاء مصاحبا في الإسناد أبو الرجال وكرر رحمه الله قال أبو الرجال الأنصاري آخر وهذا من قبيل المؤتلف والمختلف يعني المتشابه لأن الرحال والرجال يعني رسمها واحد إلا أن فرق فيها بالنقط والشكل. فالرحال يعني ليس فيها يعني نقط و الرجال والراء يعني مفتوحة في الرحال وفي الرجال مكسورة مع التشديد فيهما جميعا فهو يعني مشتبه وهو يعني أسماء متشابهة والذي سمى أيضا المؤتلف والمختلف. تتفق الأسماء في الرسم وتختلف في الشكل والنقط وهنا في اختلاف في الشكل والنقط لأن الرحال يعني غير الرجال من ناحية الشكل الرسم الشكل يعني من ناحية الشكل يعني الراء مشددة مفتوحة وهذه مكسورة والحاء مشددة وهذه الجيم مكسورة ولطريقة التلميذ رحمه الله أنه عندما يأتي المشتبه يذكر يعني من يشبهه فقال وأبو الرجال الأنصاري آخر هذا أبو الرحال الأنصاري وهذا أبو الرجال وأبو الرجال الأنصاري ثقة وهو محمد بن عبد الرحمن ابن حارثة الأنصاري وهو ابن عمرة بنت عبد الرحمن التي أكثرت الرواية عن عائشة ويقال لهذا الرجال ليس كلية كلية أبو عبد الرحمن ولكنه لقب إلا لأن له كان أولاد رجال فكان يقال له أبو الرجال. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره هذا رباعي ولكن الاثنان اللي في الوسط ضعيفان. انتهى باب ما جاء في المتهاجرين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونتوقف عن تدريس إلى يوم الجمعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. جاءت أحاديث متكررة في هذه الليالي عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. صحة الحديث أولا والكلام عليه من حيث الحديث صحيح. المقصود من ذلك أن الإنسان يترك الصيام في أول الشهر وإذا انتصف بدأ يصوم احتياطا لرمضان. وأما إذا كان يعني يصوم أول الشهر فلا مانع أن يصوم بعده فلا مانع يصوم بعده لكن لا يصوم يوم الشك يعني لا يصوم آخر الشهر. وأما كون الإنسان يعني يترك الصيام أول الشهر وإذا انتصف بدأ يصوم فهذا هو الذي جاء الحديث يعني في يعني في في منعه والنهي عنه. وإذا كان صام من أول الشهر فلا بأس أن يزيد وأن يصوم يعني شيئا من مما بعد النصف لكن لا يصوم يعني الشك يعني لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم ولا يصوم كما جاء في الحديث. نعم. يقول ما هو السبيل الأمثل لاكتساب الأخلاق الفاضلة؟ السبيل الأمثل أو من أمثل ما يكون في ذلك الإكثار من يعني الاستغاثة بالقرآن والعناية به ويعني الوقوف على ما فيه من من الأخلاق والحث عليها ومساوى الأخلاق والتحذير منها وكذلك الوقوف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ما شمل ما جبله الله عليه واختص به من الأخلاق الكريمة وهو قدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام وكذلك قراءة يعني مثل يعني الكتب التي فيها بيان أخلاقه مثل شمائل الترمذي وكذلك ما يأتي في الكتب الستة من الأبواب التي تتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كذلك معرفة يعني سير أو اطلاع على سير السلف الصالح الذين يعني اتصلوا بالأخلاق الكريمة فإن هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يعني ينتفع بما يسمعه وبما يقرأه يعني من ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما جاء في سير سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم وعلى طريقتهم. الأخ يفيد بأن حديث اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دون حجاب أنه ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 767 وهو كذلك في صحيح الجامع. يقول السائل هل إهدار الحقوق الشخصية في التعامل مع الإخوان على حساب الراحة الشخصية لدرجة كبيرة على حساب الراحة الشخصية الراحة هل إهدار الحقوق الشخصية في التعامل مع الإخوان على حساب الراحة الشخصية لدرجة كبيرة هل هذا محمود ويعد من مكارم الأخلاق أم أن فيه مبالغة؟ والله لا شك الإنسان أن يكون يتجاوز عن حقوقه ويصنع عن حقوقه هذا شيء محمود. أقول هذا شيء محمود. ثم أيضا يعني يكون يفعل ذلك يرجو ثواب الله. يرجو ثواب الله ما هو يعني يريد يعني حظوظ دنيوية وما إلى ذلك وراحة وإنما يحصل ثواب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يكون محمودا. هل يشرع لي أن أعاتب شخصا عفى عن حقه وتنازل مع أن حالته المادية لا تساعده على العفو والصفح؟ هل يشرع لي أن أعاتب شخصا عفى عن حقه وتنازل مع أن حالته المادية لا تساعده على العفو والصفح؟ لا تعاتب. أقول لا تعاتب. أحسن الله. هو قد أحسن ويعني ومن أحسن أحسن الله إليه وهي جزاء الإحسان إلى الإحسان. يقول ألا يمكن أن يكون المقصود بكلمة البر في تبويب الترمذي أي المعروف الذي يبدو أن كونه وصله بالصلة وقرنه بالصلة المقصود بذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، لأن القرن بالصلة يعني لأن بر الوالدين وصلة الأرحام هي التي يأتي ذكرها كثيرا مقترنة بعضها مع بعض. إذا أسيء للإنسان وعفى عن هذا المسيء لكن لم يكن بإمكانه الانتقام منه هل له أجر؟ لا شك أن الإنسان أن يكون يعفو ولو فكر في الانتقام هو مأجور على ذلك لعدم قدرته. نعم لعدم قدرته على الانتقام. على كل أن يكون يعفو يعني هذا أولى من كونه يعني يبقى يعني في نفسه يعني و المؤاخذة يعني لأن كونه يعني يصنع عن المؤاخذة وعن كونه يكون في نفسه على شيء لا شك أن هذا أمر مطلوب وأجرنا على ذلك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.